نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، والتي تجمعنا بضيفنا الكريم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري. السلام عليكم شيخ سعد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، أرحب بك وبالمستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا لهم توفيقا لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم آمين وبارك الله فيكم. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول: ما تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وما معنى كونه يزيد وينقص؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد جاءت النصوص بالأمر بالإيمان وتعليق الفوائد العظيمة على الإيمان، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله الآية. ومن هنا يجب على الإنسان أن يعنى بمعرفة الإيمان ومعرفة المعاني التي يدل عليها هذا اللفظ المأمور به شرعا، والذي رتبت عليه مصالح الدنيا والآخرة. فقد أمر الله جل وعلا أهل الإيمان بأن يكونوا مستمرين في إيمانهم، وقد أمر الله جل وعلا المؤمنين بخصال الإيمان. والإيمان على الصحيح يشمل الأقوال والأعمال الصالحة، كما في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. المراد بذلك الصلوات التي صلوها تجاه بيت المقدس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن مشتركة، فهو مسلم مثلك، وهو قريب لك، وفي نفس الوقت داره قريبة من دارك، وبالتالي له حق أعظم من حق غيره من الجيران. ثم ذكر الجار الجنب والصاحب بالجنب، فقيل بأن المراد بالجار الجنب من يكون ملاصقا، والصاحب بالجنب من يكون بعيدا. وذكر بعضهم أن الجار الجنب هو المسلم الجار الذي ليس بينك وبينه قرابة، وأن الصاحب بالجنب الكافر الذي يسكن بجوار بيتك. وفي هذا دلالة على أن الإحسان ليس مقتصرا على أهل الإسلام، بل إن الإحسان يطالب العبد به مع جميع عباد الله. لذا من شاهد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجد فيها من الإحسان إلى الناس قاطبة، مع اختلاف أديانهم واختلاف أفعالهم، ما يدلك على أن الإحسان يطلب العبد أن يلج بابه مع جميع الناس. وفي هذا أحاديث عديدة، وهذه الآيات أمرت بالإحسان مطلقا، ولم تجعل ذلك على سبيل المقابلة والمجازات. فلو قدر أن الوالد كان يؤذي أولاده، وكان لا يحسن إليهم، وكان لا ينفق عليهم، ولا يقوم بحوائجهم، فإن هذا ليس مسوغا لترك الإحسان إليه، فأنت تحسن إليه ليرضى الله عنك وليحسن الله إليك، وليس إحسانك على جهة المقابلة والمجازات. ولذا قال: وبالوالدين إحسانا. الوالدان لفظ من ألفاظ العموم، فإنه معرف بأل الاستغراقية، فيفيد أن الحكم هنا يشمل جميع من هو والد، سواء كان محسنا أو كان مسيئا، سواء كان حاضرا أو كان غائبا، سواء كان حيا أو كان ميتا، فالجميع يأمر الله عز وجل بالإحسان إليهم. وأما ابن السبيل فهو المسافر المنقطع الذي لا يجد نفقة تقوم بحوائجه حال سفره. فإن قال قائل: نحن في زمننا الحاضر قد توفرت عند الناس من الوسائل ما يجعل المسافر يستغني بما لديه، وبالتالي لا يحتاج إلى أن يحسن إليه، فيجاب عن هذا بثلاثة أجوبة. الجواب الأول: أن الإحسان الذي أمر بفعله تجاه ابن السبيل ليس مقتصرا على الإحسان المالي، بل كل إحسان إليه فهو داخل في الآية. فالإحسان إليه بالقول والإحسان إليه بالتعامل يدخل في هذه الآية. فذلك المسافر الذي جاء من بلدان بعيدة، سواء لغرض تجارة أو لغرض عمل أو لغرض سياحة أو لغير ذلك من الأغراض، فإنه ابن سبيل يحسن أن نتقرب إلى الله جل وعلا بالإحسان إليه. وأما الوجه الثاني، فإننا نجد من أبناء السبيل من تنقطع بهم النفقة، وخصوصا مع وجود هذه الوسائل الجديدة في حفظ المال، حيث تحفظ في المصارف ولا يكون مع الناس إلا البطاقات التي يمكن أن تفقد ويمكن أن لا يجدها الإنسان، وبالتالي يحتاج إلى من يحسن إليه في ماله. وأما الوجه الثالث، فابن السبيل يحتاج إلى من يرشده ويدله في أمور دنياه مع أمور آخرته، ولذا فإن ابن السبيل عند سفره يكون منفتح الذهن، يستمع لما يلقى عليه، فمن ثم إذا ألقي عليه دعوة الحق والخير وبينت له سبل الهداية، فإن ذلك يكون بإذن الله من أسباب هدايته، لكونه يبتعد عن تأثير مجتمعه عليه. ولذا فإن احتساب الأجر في دعوة هؤلاء السياح هو من القربات التي يتقرب بها لله عز وجل. وأما قوله: وما ملكت أيمانكم، فهذا يراد به المماليك الذين كانوا يباعون ويشترون في الزمن الماضي، وقد نص عليهم لأن بعض الناس يحتقرهم ويستصغرهم ولا يرى لهم حقا، فأمر العبد المؤمن بأن يحسن إليهم. ثم قال جل وعلا: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فالاختيال وفخر الإنسان بما لديه وإعجابه بنعم الله عليه في مال أو في صحة أو في منصب أو غير ذلك، هذا يجعل الإنسان يبتعد عن محبة رب العزة والجلال. وعلى العبد أن يسعى لتحصيل محبة الله له، ومن أحبه الله تولى شأنه وأبعد عنه كل سوء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ما تقرب العباد إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليهم، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. المتواصلين معكم إخوة الإيمان في حلقة برنامج هذا اليوم من برنامج نور على الدرب. فضيلة الشيخ سعد، هذا السائل عبر جوال البرنامج أبو أسيل يقول: أديت العمرة قبل فترة وانشغلت في أمر ما ونسيت أن أحلق من شعري، ولم أذكر إلا في جدة وقد خلعت ملابس الإحرام، ماذا علي أن أفعله الآن؟ حلق الرأس بعد العمرة واجب من واجباتها، يحصل به التحلل، والعلماء لهم قولان في مثل هذه المسألة، منهم من يقول هو واجب لا يحصل التحلل إلا به، وبالتالي فإنه يحلق رأسه ويتحلل بعد ذلك ويفعل الفدية للمحظورات التي فعلها بعد سعيه وقبل حلقه. والقول الثاني يقول بأن من أتم الطواف والسعي ونوى التحلل فإنه يتحلل بذلك، ويكون قد ترك واجبا بتركه للحلق ونيته التحلل قبله، وبالتالي يقولون عليه دم لتركه هذا الواجب، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا فعليه دم، ومثل هذا حقه أن يشتهر فيكون إجماعا سكوتيا، كما أن هذا الغالب أن يكون مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم حكما، وبالتالي فلعل القول الثاني أظهر القولين في هذه المسألة. أحسن الله إليكم وأثابكم الله. هذا يسأل حفظكم الله، وهو السؤال الأخير في هذه الحلقة، ناصر الدعيجي من الرس يقول: هل السعي بالملابس العادية عبادة، وهل يثاب عليه الشخص؟ السعي لا يكون عبادة إلا إذا كان في نسك عمرة أو حج، والسعي في العمرة لا يفعله الإنسان إلا وهو محرم، ولا يصح أن يفعله وهو حلال. وأما السعي في الحج فإنه واجب من واجبات الحج على الصحيح، وليس بركن، ولا يقال عنه بأنه مستحب فقط. وقد يسعى الإنسان في الحج بثيابه لكونه قد تحلل التحلل الأول برميه وحلقه أو تقصيره لشعره. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وجزاك الله خيرا على حسن تقديمك، وأشكر أخوتي الذين يرتبون هذا اللقاء من فني ومخرج، جزاهم الله خيرا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم وأسئلة البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشاثري، عضو هيئة كبار العلماء. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. وفي الختام، هذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي سجل لكم هذا اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ فهد ابن إبراهيم السنيدي.